القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1965. ممكن أسأل سؤال يا سيادة المفتش؟ أنا عارف اللي بتفكر فيه، وملاحظ أنك مشغول من ساعة ما مشينا بالعربية. أصل إحنا بقالنا أكتر من 3 ساعات ماشيين بالعربية. نص ساعة تقريبا ونوصل. إيه يا ترى جريمة وبتدور على الفاعل الأصلي يا سيادة المفتش؟ لا لا، مفيش جريمة زي ما أنت متصور. أمال إحنا رايحين فين؟ أنت بقالك كم سنة بتشتغل في البوليس؟ دي السنة الأولى. كنت أحب تكون صبور أكتر من كده. أنا آسف بس يعني أنا فاهم كويس اللي أنت عايز تقوله. السؤال اللي محيرك، إحنا رايحين فين في عطلة نهاية الأسبوع؟ هو ده فعلا السؤال اللي محيرني. وراك ارتباطات؟ لا أبدا، أنا تحت أمرك يا سيادة المفتش. لاحظ إن أنا دلوقتي بعيد عن العمل، يعني في أجازة، ولازم تتكلم وتكون صريح معي. أصل بصراحة يعني كنت موعد بنتي الصغيرة أفسحها في يوم الأجازة واشتري لها هدية حلوة كده بمناسبة عيد ميلادها. كان لازم تقول كده قبل ما نركب العربية. أهو حضرتك ما اديتنيش فرصة للكلام أو السؤال. عموما كل سنة وانت طيب وبنتك طيبة. بمجرد ما نوصل حديك فرصة تروح لبنتك وتحتفل بعيد ميلادها. نوصل؟ نوصل فين؟ لما نوصل هتعرف كل حاجة. احنا دلوقتي فانهي مكان؟ ده المكان المفضل عندي، بقضي فيه عطلة الأسبوع. وليه حضرتك اخترت المكان ده؟ هدوء وبعيد عن الدوشة والعمل والناس. كمان في المكان ده بمارس الهواية المفضلة عندي. هواية؟ هواية ايه؟ هواية الصيد. العربية عندك، خدها وروح لبنتك. واسيب سيادتك لوحدك؟ خايف من ايه؟ المكان بعيد جدا عن العمران. هو ده المكان المفضل اللي بقضي فيه دايما اجازتي. انا هقعد معك. تقعد معايا ليه؟ قلت لك ما تخافش عليا، انا معايا الاكل والشرب وادوات الصيد. ولا انت ناسي اني مفتش في البوليس؟ معك سلاحك طبعا. انا اسف. روح لبنتك وقضي معاها بكره طول النهار، وبعد بكره تكون عندي، بس ارجوك لازم تيجي بدري. العربية مشيت. يعني المفتش بقى لوحده؟ بس معاه سلاحه. ما تخافش، احنا 3 وهو واحد. مش عايزين نلجأ للقتل. ومين قالك اننا هنقتله؟ بلاش كلام كتير، انا حاطط الخطة وحنفذها، وكل واحد عارف هيعمل ايه كويس. انا حقف من بعيد وراقب، وانا حدخل عليه وحشل حركته. اول ما نشل حركته خد منه السلاح. استعدوا كل واحد في مكانه، البسوا الاقنعة، نفذوا الخطة اللي أنا رسمتها بالظبط. مكانك، اوعى تتحرك من مطرحك. انت مين؟ سيب المسدس، سيب المسدس. اي حركة هتعملها هفرغ المسدس في دماغك. خد منه مسدسه بسرعة. افهم انتو مين؟ هتعرف كل حاجة. ايوه بس انا ما عنديش فلوس زي ما انتم متصورين. كل معايا هنا أدوات صيد وأكل ومش أكتر من كده. قلتلك هتعرف كل حاجة في الوقت المناسب يا سيادة المفتش. معنى كده أنتوا عارفين أنا مين؟ طبعا عارفين. طيب وبعد ما خدتوا مسدسي ممكن أعرف طلباتكم؟ طلباتنا بسيطة جدا يا هندرسون. وكمان عارف اسمي؟ اطمن، أنا عارف كل حاجة عنك. وعارفين إنك بتقضي عطلة نهاية الأسبوع هنا. ممكن ندخل في الموضوع؟ ما تتحركش من مطرحك. انتوا خايفين مني ليه؟ انا لوحدي واعزل من السلاح، وانتوا 2. لا وفي زميل تالت بره كمان. انا واثق اني مش هقدر اقاوم، عشان كده بقول ايه طلباتكم، مع العلم بان ما عنديش اي اموال ممكن تسرقوه. بس احنا مش جايين للسرقة. امال ايه هدفكم؟ اديله الورقة والقلم. وعشان ايه ورقة وقلم؟ اكتب من غير ما تتكلم. اكتب ايه؟ انت تعرف الدكتور فيليب مش كده؟ طبعا عارفه، لانه من اعز اصدقائه. ماله الدكتور فيليب؟ صديقك؟ صديقي ومن اعز اصدقائي زي ما قال زميلك. طيب امسك القلم واكتب له رسالة. رسالة؟ عشان ايه؟ الورقة والقلم قدامك، اكتب من غير ما تتكلم او تعترض. القلم في ايدي والورق قدامي، اكتب ايه؟ ها مين اللي هيمليني فيكم؟ اكتب باسلوبك انت، قول للدكتور انك بعت له خدام مخلص امين عشان يشتغل عندك. اه ومين بقى فيكم الخادم المخلص الامين؟ اكتب من غير ما تسال. بصراحه انا بدات افقد اعصابي ومش قادر اركز، ممكن واحد منكم يمليني اللي انتوا عايزينه. طيب اكتب. عزيزي الدكتور فيليب. اكتب. عزيزي الدكتور فيليب، أرجو أن تلحق روبرت في خدمتك، فهو رجل مخلص وأمين. اسمك روبرت؟ لاحظ أن مش عايز أستعمل معاك أسلوب تاني وانت فاهم كويس. بس أنا عارف كويس أن اسمك مش روبرت. اكتب وبس. سميث. هدفك إيه من الجواب ده؟ سميث؟ أنت؟ أنا عرفتك يا سميث. صحيح أنت حط قناع على وشك، لكن أنا عرفتك، عرفتك من صوتك وحركاتك ونظرة عينيك. ايه هدفك من الجواب ده يا سميث؟ اتكلم. ساكت ليه يا سميث؟ اتكلم. لازم نقتله، لازم نخلص منه. استنى. نستنى ايه؟ ده عارفك كويس وممكن يبلغ عنك ويكون مصيرنا كلنا السجن. احنا اتفقنا مفيش قتل. بس ده اتعرف على سميث، عرفوا ان ده باسمه كمان. اتصرفوا بس بلاش القتل لو سمحتوا. خايف من ايه؟ ده مفتش بوليس معروف ومشهور، وقتله هيخلي البوليس يجند كل رجالته عشان يوصلوا لنا، وانا مش مستعد اقضي حياتي كلها في السجن. وانت رايك ايه؟ نهرب بسرعه ونسيبه في مكانه. نهرب؟ نهرب ازاي بعد ما اتعرف عليا؟ هو فين دلوقتي؟ ربطناه وادي مسدسه معايا. احنا لازم نتصرف بسرعه قبل ما حد يجي. انا هخليه يكتب الجواب. وبعدين؟ بعدين هتصرف بطريقتي، المهم اوصل لهدفي. ده شيء غريب. انا كده كنت زيك مستغرب ومندهش للي عمله المفتش. وبعد ما فضلتم ماشيين 4 ساعات بالعربيه رحتم فين؟ لقيت نفسي مع المفتش في مكان هادي بعيد عن العمران، ولقيت كوخ. كوخ خاص بالمفتش؟ ده اللي فهمته منه. كوخ بيقضي فيه اجازته كل اسبوع عشان يصطاد. هوايه غريبه والمفتش متعود عليها. إيه هو متجوز؟ لا هو اعزب. علشان كده. لكن كان انسان قلبه طيب، لما عرف ان بنتي عيد ميلادها بكره رفض اني اقعد معاه، وقال لي روح احتفل بعيد ميلادها. معنى كده انك كنت هتفضل وياه وتنسى بنتك. ما انا بقول لك طلع انسان طيب جدا ورفض اني اقعد معاه. وهيفضل في المكان المهجور ده لامتى؟ يوم الاثنين الصبح هروح له. طب يلا بقى نفكر في الهديه. بس في حاجه شغلاني. ايه بس حاجه ايه؟ انا بفكر ارجع له بكره الصبح بدري. وعيد ميلاد بنتك؟ انا حولها كل سنه وانت طيبه واروح له بدري. بس هو قال لك تروح له الاثنين الصبح. مش عارف ليه انا خايف عليه. انتوا ليه ربطني بالحبال؟ انتوا خايفين من ايه؟ هو انا ممكن اهرب يعني؟ طيب هروح فين وانا ما عنديش عربيه؟ فك الحبل اللي انت ربطه بيه. سميث انا غلط عشان كنت صريح معاك. انا اعتقد اني ما غلطتش، كان ممكن اخدعك واسكت. اكتب الجواب بسرعه. لو عرفت هدفك من الجواب ده ممكن اساعدك. اكتب ومالكش دعوه بهدفنا. طيب هاتوا الورق والقلم. اتفضل. انا تحت امركم. اكتب ايه؟ جواب باسلوبك انت للدكتور فيليب عشان اشتغل عنده كخادم. ملوني اللي انتوا عايزينه وانا اكتب. قلت لك اكتب انت باسلوبك. الافضل نمليه. اسكت انت. اكتب يا سيادة المفتش. الصديق العزيز الدكتور فيليب. ليه قلت الصديق العزيز؟ لأني متعود أكتب له كده. كمل. لقد عرفت هذا الرجل. قلت لي اسمك إيه؟ روبرت. لقد عرفت هذا الرجل روبرت منذ 6 أعوام، وكان يعمل خادما في داري. استنى. بلاش اني كنت بشتغل في بيتك دي. ما تسيبني اكتب الجواب بطريقتي الخاصة. قلتلك بلاش حكاية اني كنت بشتغل عندك. ليه؟ مش جايز الدكتور يكون عارف الخدمين اللي كانوا عندك. بلاش العبارة دي. ها خد اكتب ورقة تانية. لقد عرفت هذا الرجل روبرت، وهو رجل امين ومخلص وشريف. كويس كده؟ كويس، كمل. سأكون مسرورا جدا لو وافقت أن يعمل لديك، وثق أنه سيكون مثل شقيقك تماما في الأمانة وحب العمل والإخلاص لك. التوقيع المفتش هندرسون. ها، إيه رأيك؟ وريني جواب. اتفضل. كده كويس، كتفوه بسرعة. هدية حلوة هتفرح بيها قوي. أيوة بس. بس إيه؟ مالك؟ بتفكر في حاجة؟ المفتش. ماله المفتش؟ بقول أروح له دلوقتي. أنت مش قلت هتروح له بكرة الصبح بدري؟ ده قاعد لوحده في مكان مهجور. ما هو قالك إنه متعود على كده. مش عارف، لكن خلاص بقى ما تشغلش روحك، بكرة تروح له بدري. يا ترى عامل إيه وهو لوحده في المكان ده؟ أفهم، أنت ما قتلتش المفتش ليه؟ لأن قتله مش في مصلحتنا. بس ده تعرف على سميث. معلش، أنا هخلص مهمتي وحسافر بكرة الصبح قبل ما يرجع المفتش لشغله ويبلغ. وإحنا؟ أنتوا جداد ولا يعرفكوش، ممكن تبعدوا خالص عن لندن. وإنت يا سميث هتعمل إيه دلوقتي؟ أنا هروح بيت الدكتور بالجواب، وحشتغل كخدام، وحسرق كل المجوهرات والتحف. مش ده هدفنا اللي خططنا له؟ ونصيبنا؟ نصيبنا هناخده ازاي؟ هتاخدوا نصيبكم قبل ما سافر. هتسافر فين؟ الباسبور جاهز، ومش هتشوفوني خالص بعد النهاردة. أنا خايف يخدعنا، خايف. إزاي؟ إزاي ممكن يخدعنا؟ يسرق المجوهرات والتحف ويهرب زي ما قال. لو كان عايز يخدعنا ما كانش قال لنا إنه مسافر. برضو لازم نكون حريصين. اطمن، أنا هفضل مراقب بيت الدكتور لغاية ما يسرق كل حاجة وأخد نصيبي منه. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك الدكتور فيليب موجود؟ مين اللي عايزه؟ روبرت، اسمي روبرت، معايا جواب علشانه. اتفضلي حضرتك الجواب. لحظة واحدة من فضلك. هو الدكتور موجود؟ موجود، استريح لو سمحت. انت روبرت؟ أيوة دكتور فيليب، أنا روبرت. أنت سبق واشتغلت قبل كده؟ ظروفي هي اللي بتخليني أقبل العمل كخادم. ظروف إيه؟ كنت بشتغل في مصنع، وبعدين أصيبت بنتي ومراتي في حادث سيارة. سبت المصنع فترة طويلة لأن كان لازم أفضل جنب بنتي ومراتي، لأن حالتهم كانت صعبة قوي. المهم المصنع استغنى عني، كان لازم أشوف عمل شريف أصرف منه على بيتي ومراتي وأعيش حياة شريفة. وبنتك ومراتك أخبارهم إيه دلوقتي؟ ظروفهم الصحية أحسن، بس محتاجين إن أنا أرعاهم. روبرت، أنت تعرف المفتش هندرسون؟ أيوة، كان واحد من اللي حققوا في الحادث وعاش معايا المأساة كلها. عشان كده بيوصي عليك. هو سيادة المفتش كاتب إيه في جوابه؟ هو مش كتب الجواب قدامك يا روبرت؟ لا لا لا، بس أنا لما طلبت منه يشوف لي عمل مناسب وشريف كتب الجواب وادهولي داخل ظرف. كتب لك الجواب ده امتى؟ يوم الجمعة اللي فاتت. ايوه النهاردة الحد. ليه ما جيتش على طول بالجواب يا روبرت؟ الحقيقة الحقيقة دكتور أنا كنت خجلان وزعلان ومش عايز أجي. ليه يا روبرت؟ الظروف اللي حكيت لك عليها يا دكتور كانت صعبة جدا على نفسي. بنتك عندها كم سنة؟ بنتي عندها سنتين. المفتش هندرسون صديق مخلص جدا وأنا مش هرفض طلبك. أنا واثق من كرم أخلاقك وأتمنى أني أخدمك وأكون عند حسن ظنك. أنا أعصابي بدأت تتعب. مادام دخل بيت الدكتور وما خرجش يبقى الدكتور وافق أنه يشتغل عنده. طب مستني إيه؟ المفروض لما ينام الدكتور يسرق الخزنة. أرجوك اسكت شوية، مش جايز الدكتور لسه صحي. طب هو عارف مكان الخزنة؟ اطمن، هو فاهم كل حاجة ودارس كل حاجة. والمفتش؟ فكرتني بيه، المفتش كان لازم يتقتل. مساء الخير. مساء الخير. انتي لسه صاحية؟ انا اخر واحدة نام هنا. انتي رئيسة الخدم هنا، المفروض تنامي وترتاحي بعد تعبك طول النهار. عارف قطك فين؟ طبعا هو الدكتور فيليب نام بقاله اكتر من ساعة. طيب انا داخل قطي عشان انام. تصبحي على خير. الحفلة كانت جميلة جدا والبنت فرحت قوي بيها، وكنت عايز تحرمها من الحفلة الجميلة دي. ياه، ده انت فكرتيني بالمفتش. وانت مفيش في دماغك حاجة غير المفتش؟ بقول اخد العربية واروح له دلوقتي. انت عارف دلوقتي الساعة كام؟ ازاي تخرج بالليل كده؟ رغم ان انا ما بحبش اسوق بالليل. تبقى تنام وتستريح وبكرة الصبح تروح له زي ما قالك. يا دكتور الحقني. في ايه مالك؟ الخزنة مفتوحة والخدام الجديد مش في اوضته. مش ممكن، ايه اللي جرالك؟ مين اللي عمل فيك كده؟ فك الحبل ده بسرعة. بس افهم مين اللي ربطك كده. شوف سكينة بسرعة واقطع الحبل ده. انا كنت قلقان عليك، ما كانش لازم اسيبك ابدا. يعني انت عارف الراجل اللي عمل فيك كل ده؟ عارفه كويس اوي. سوق انت بسرعة. لكن انت ليه فهمته انك عارفه؟ كنت عايز اكسب ثقته. مش جايز كان قتلك؟ سميث مش ممكن يفكر في القتل، انا عارفه كويس اوي. طب والجواب اللي كتبته كان عايزه ليه؟ كان عايزه عشان يشتغل خدام عند الدكتور فيليب. مش جايز يروح للدكتور ويقتله؟ ما انا قلتلك سميث لا يمكن يفكر في القتل. امال كان عايز الجواب ليه؟ عشان يسرق خزنة الدكتور. هو قالك كده؟ لا، سميث معروف انه لص وبيسرق خزاين، وده طبعا هدفه، لكن انا واثق انه مش هيحقق هدفه. سوق انت بسرعة. لو سمحتي الدكتور فيليب مش موجود. راح فين؟ خرج من بدري ولسه مرجعش. اطمئن، الدكتور بخير. هو فين دلوقت؟ موجود وبخير زي ما قلتلك. والخزنة؟ ارتاح وحتعرف كل حاجة. اللص جاني بالجواب اللي كتبته. وبعدين يا فيليب؟ قعدت اناقشه واتكلم معاه، وبعد كده ساب عليا الحالة اللي كان فيها وألحقته بالخدمة في بيتي. فاهم كويس العمل المطلوب منك يا روبرت؟ وسلمت الرئيس الخدم وقعدت أقرأ جوابك مرة تانية. لقد عرفت هذا الرجل روبرت، وهو رجل أمين وشريف ومخلص، وسأكون مسرورا جدا لو وافقت أن يعمل لديك، وثق أنه سيكون مثل شقيقك تماما في الأمانة وحب العمل والإخلاص لك. العبارة دي استوقفتني، كلامك عن شقيقي. إزاي يا فيليب؟ علشان كده بدأت أراقب اللص من غير ما هو يحس. ولاحظت إيه؟ لاحظت إن عينيه في الأوضة اللي فيها الخزنة، ومن غير ما يحس استدعيت ضابط زميلك وجاني وقعد معايا في أوضة مكتبي. خير يا دكتور؟ فين المفتش هندرسون؟ ده في أجازة وراح يقضيها في الصيد زي عادته، مش كده؟ أيوة. في حاجة حصلت؟ كاتب لي جواب وفي عبارة غريبة استوقفتني. عبارة إيه؟ العبارة دي: وثق أنه سيكون مثل شقيقك تماما في الأمانة وحب العمل والإخلاص لك. وإيه الغريب في العبارة دي؟ أخويا اللي بيتكلم عنه المفتش هندرسون في جوابه ماله؟ ما كانش أمين ولا بيحب العمل وما كانش مخلص ليا، ده اترفد من شغله وجاني هنا ومع الأسف سرقني وهرب. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الراجل اللي بعته المفتش عشان يلتحق بالخدمة عندي مش أمين وجاي عشان يسرقني زي ما عمل أخويا. وهو فين؟ فيليب. وبعدين؟ رتبت كل حاجة مع الضابط واللص ما شكش فيه لأنه كان فاكر إنه صديقي، ودخلت نمت. الضابط كان مراقب كل حاجة لغاية ما سمع رئيسة الخدم وهي بتتكلم مع اللص. هو الدكتور نم؟ بقاله أكتر من ساعة نايم. طيب أنا داخل أوضتي عشان أنام. تصبحي على خير. ودخل أوضته والضابط مراقبه، ولما اطمن إن رئيسة الخدم نامت خرج وراح ناحية الخزنة وفتحها وبدأ يسرق المجوهرات، والباقي طبعا أنت فاهمه. وزملاء اللص؟ قبضنا عليهم كلهم. أنا كنت محضر أوراقي وباسبوري علشان أهرب من لندن. آخر حاجة كنت أتصورها إن المفتش يخدعني ويكتب في جوابه للدكتور فيليب حاجة تخليه يشك فيا. ده أنا فرحت لما لقيت المفتش كاتب بيقول ثق أنه سيكون مثل شقيقك. منين كنت أعرف إن أخو الدكتور اترفد من شغله وإنه سرق أخوه؟ على فين يا سيادة المفتش؟ نفس المكان علشان أمارس هواية الصيد. تاني الكوخ المهجور؟ يعني سيادتك مش خايف؟ لا مش خايف، مش خايف لسبب بسيط جدا، لأن عندي عقلي ممكن أفكر بيه وواجه أي صعوبات مهما كانت. أغرب القضايا. التسجيل الصوتي والمونتاج سيد كامل. المخرج المساعد أحمد حسني. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.